وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما

خلقنا من سماء